الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة قصيدة أبي قيس النجاري الأنصاري رضي الله عنه في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما لقيه بها من نصر ومنعة وتأييد، وقوله رضي الله عنه ثوى في قريش أي أقام بمكة، وقوله بضع عشرة حجة أي 13 سنة أي 13 سنة. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. وأخرجه مسلم من طريق أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. وقول أبي قيس رضي الله عنه بذلنا له الأموال من جل مالنا أي العظام الكبار من الإبل أو المراد به معظم كل شيء. وقوله ولا تحفل النخل المعيمة، ولا تحفل النخل المعيمة ربها إلى آخر البيت، أي لا تحس ولا تبال النخلة المعيمة وهي الطويلة، يقال نخلة عميمة ومعيمة وهي الطويلة، كما يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة. هذا وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المدينة على يثرب، فصارت علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من المدن فلا يطلق إلا بقيد من حال أو مقال. وهذا من أوائل الحضارة الإسلامية وأحد معالم مؤشراتها. وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تسمى باسمها القديم يثرب لأنه إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة والتعيير بالذنب. قال في القاموس: وثربه يثربه وثربه وعليه وأثربه لامه وعيره بذنبه، والمثرب القليل العطاء وبالتشديد المخلط المفسد، انتهى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله أمرت بقرية أي بالهجرة إلى قرية، وقوله تأكل القرى أي تفتحها وتغلب أهلها وتساق غنائم البلاد المفتتحة إليها ويغلب فضلها على فضل غيرها من القرى. وقوله تنفي الناس أي تبعد شرار الناس منها. وقوله كما ينفي الكير خبث الحديد، الكير بكسر الكاف هو زق ينفخ فيه الحداد فتستعر النار فيصفي الحديد من وسخه الذي تخرجه النار ويميز جيده من رديئه. أما ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قصة الأحزاب حيث يقول: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهو حكاية قول المنافقين ولا يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي الناس أن كل من خرج من المدينة وسكن قرية أخرى يكون خبيثا، لأن المقصود من الحديث خاص من الناس وهو من كره سكناها ورغب عنها. قال الحافظ في الفتح بدليل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق. فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. ولا شك أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا أو شفيعا يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة وطابة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الأنصار على الأوس والخزرج وحلفائهم، وسماهم الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم حيث يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد روى البخاري في صحيحه من طريق غيلان بن جرير المعولي الأزدي رحمه الله قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله به. وقد أحس المسلمون في المدينة أنهم يكونون المجتمع المثالي الذي يتساوى فيه الأحمر والأبيض والأسود والعرب والعجم والفقراء والأغنياء، إذ صاروا كلهم سواسية كأسنان المشط في ظل شريعة الله والنور الذي أنزل الله على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقبل على الدخول في الإسلام الكثير من العرب والعجم والأحرار والموالي والعبيد الذين ساوى الإسلام بينهم. وقد سبق في حلقة سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وقال البخاري: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. ثم ساق بسنده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني من سيد إلى سيد. ثم ساق البخاري بسنده إلى سلمان رضي الله عنه أنه قال: أنا من رام هرمز. وقال البخاري: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي لسلمان: كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، انتهى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده قصة إسلام سلمان رضي الله عنه وكيفية مكاتبته ومعاونة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد أخرجها أحمد من طريق ابن إسحاق بسند وصفه الهيثمي في مجمع الزوائد بأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، إذ كان ثقة مدلسا، وقد روى عنه الثقات هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث، فزالت علة التدليس. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل إصبهان من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.